إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن متن الحديث وشرحه، وسنتناول في بداية هذا المجلس المسائل التي يتضمنها هذا الحديث. أول مسألة من مسائل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه تتعلق بحكم التسعير. ما حكم التسعير؟ يعني هل يجوز للحاكم ولولي الأمر أن يسعر للناس أم لا؟ أولا، ما هو تعريف التسعير؟ ما هو التسعير؟ التسعير هو أن يأمر ولي الأمر التجار أن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر محدد، إلا بسعر محدد وبسعر معين لا يتجاوزوه، لا يتجاوزوه. هذا هو معنى التسعير. قال مثلا: السلعة الفلانية بيعوها بكذا، السلعة الفلانية بيعوها بكذا، وهكذا. إذن فهذا هو معنى التسعير. وقد اختلف العلماء في حكم التسعير على قولين. القول الأول، وهو قول أكثر العلماء، أن التسعير ممنوع شرعا، يعني لا يحق لولي الأمر أن يسعر سلع التجار وأن يضع لها سعرا محددا يمنع عليهم مجاوزته والزيادة عليه. فهذا الذي عليه أكثر العلماء، يعني القول بمنع التسعير، وهو مذهب الحنابلة، وهو المشهور أيضا عند الشافعية، وهو قول للمالكية، ونصره أيضا الظاهرية، ومذهب الظاهرية ونصره من المتأخرين الإمام الشوكاني رحمة الله على علمائنا وأئمتنا جميعا. إذن هذا القول، هذا هو القول الأول في حكم التسعير، أنه لا يجوز للحاكم لولي الأمر أن يسعر للناس. القول الثاني في هذه المسألة هو قول من قال بجواز التسعير. يجوز القول الثاني، قال أصحاب هذا القول يجوز لولي الأمر أن يسعر للناس وأن يضع أسعارا لوضائع معينة يمنع التجار من الزيادة عليها ويلزمون بأن يبيعوا بتلك الأسعار التي يضعها ويحددها ولي الأمر. وهذا القول هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية، وهو قول آخر عند المالكية، وقول آخر عند المالكية. استدل جماهير العلماء الذين يمنعون من التسعير بحديث أنس، استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ذلك لأنه جاء في حديث أنس بأنه لما غلى السعر في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الغلاء وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم فامتنع عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التسعير مع حاجة الناس إليه بسبب غلاء السعر يدل على أنه لا يجوز شرعا. قالوا ومما يؤكد عدم الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين امتناعه وبين ذكره للظلم، وبين ذكره للظلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع عن التسعير قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو الله جل وعلا، لأرجو أن ألقى الله جل وعلا وليس يعني وليس أحد يطلبني بماذا؟ بمظلمة، يعني ظلمته فيها. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير كما قلنا مع حاجة الناس إلى ذلك بسبب غلاء السعر، ثم قرن عليه الصلاة والسلام فعله ذلك بقوله هذا، قالوا فدل ذلك على أن التسعير نوع من أنواع الظلم، على أن التسعير نوع من أنواع الظلم، فقالوا لا يجوز التسعير. هذا أول أدلة الجمهور الذين منعوا من هذا التسعير. من أدلتهم أيضا أن هذا التسعير يلحق خللا بأهم قواعد البيع وشروطه وهو الرضا. فيعني الرضا من أعظم يعني أركان البيع، من أعظم أركان البيع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فالبيع يعني لا يكون إلا بالتراضي بين الطرفين، يعني يرضى البائع ببيع سلعته بالسعر الذي يريد ويرضى المشتري بأن يشتري السلعة كيف يريد أيضا وبالسعر الذي يريده أيضا. إذن فهذا التراضي يعني من أعظم أركان يعني هذا البيع، البيع لا يقوم إلا على التراضي. وهذا التسعير يخل بهذا الركن، التسعير يخل بهذا الركن، لأننا إذا ألزمنا التجار بأن لا يبيعوا إلا بسعر معين وبسعر محدد فمعنى ذلك أن البائع سيبيع تجارته وهو غير راض بهذا البيع، وهو غير راض بهذا البيع. ولذلك قال جماهير العلماء بأن هذا التسعير فيه إخلال بأهم أركان البيع، وهو ماذا؟ وهو الرضا. أيضا من أدلة الجمهور أن التسعير ممنوع شرعا. لماذا؟ قالوا لأن هذا التسعير تراعى فيه مصلحة المشتري، تراعى فيه مصلحة المشتري. قالوا ومصلحة المشتري ليست بأولى من مصلحة البائع، لأننا في البيع، في البيع عندنا طرفان، عندنا طرفان، طرف المشتري وطرف البائع. فهذا التسعير يراعي طرفا على طرف آخر، فيه مراعاة للمشتري، يعني حتى يشتري المشتري برخص، ومراعاة أحد الطرفين ليست بأولى من مراعاة الطرف الآخر. ولذلك حتى نراعي كل الأطراف لا بد أن نترك الناس أن يبيعوا كيفما شاءوا وبما شاءوا من أسعار. هذا أيضا يعني مما ذكره الجمهور يعني في الأدلة. أيضا من أدلة الجمهور على منع التسعير قالوا لأن التسعير وإن كان المقصود به، وإن كان المقصود به إرخاص الأسعار، فإنه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، بمعنى أنه بدل ما ترخص الأسعار تصبح الأسعار ماذا؟ غالية، تصبح الأسعار غالية. كيف ذلك؟ قالوا وهذا الكلام يعني ذكره ابن قدامة في المغني، يقول قال بعض أصحابنا قال التسعير سبب للغلاء، يعني التسعير قد يكون سببا للغلاء. كيف ذلك؟ قال لأن الجالبين يعني الذين يجلبون السلع، الذين يجلبون السلع إلى الأسواق، قال لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك، يعني إذا بلغهم بأن الأسعار يعني في السوق الفلاني يعني مسقطة ومحددة ومعينة، قال إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلاعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون. إذا التاجر إذا علم لأنه لو ذهب بسلعته إلى البلد الفلاني فإنه سيجبر بأن يبيعها بسعر ما دون السعر الذي يريد، فحينئذ سيمتنع. قلت أنا من الدمام به واضح. طيب قال ومن عنده البضاعة، يقول ابن قدامة رحمه الله فسر ذلك، يقول ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها، يعني في ذلك البلد حتى الأشخاص الذين عندهم تلك البضاعة وتلك السلعة الذي عد لها سعر معين يمنع ماذا؟ تجاوزه. قال يعني سيخبئون تلك البضاعة ويكتمونها ولا يبيعونها. قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذلك ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها. إذن يعني تصبح تلك البضاعة نادرة قليلة والناس بحاجة ماذا إليها، فيطلبونها يبحثون عنها فلا يجدونها، يقول إلا قليلا، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها. إذن البضاعة لكوش يصر لها يعني تطلع سمتها كما يقول، وقد تصبح تلك البضاعة يعني تباع خفية كما هو الحال مثلا في السوق السوداء، ك كما هو الحال مثلا في السوق السوداء اليوم. إذن فيعني بهذا الكلام برر يعني ابن قدامة وغيره بأن يعني هذا التسعير قد يؤدي إلى نتائج عكسية. يعني نحن نريد من هذا التسعير يعني إرخاص الأسعار، وإذا بها يعني تصير يعني غالية أكثر ماذا من المعتاد. ولهذا يعني ذكر يعني أصحاب هذا القول أيضا يعني هذا المعنى في أدلته. إذن هذا مجمل، هذا مجمل ما استدل به جماهير العلماء على عدم جواز التسعير. وأما الذين قالوا بجواز التسعير فاستدلوا يعني بعدة أمور أيضا، منها قالوا لأن عمر رضي الله عنه في زمانه وفي خلافته سعر للناس، يعني وضع للناس أسعارا. قالوا ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر، يعني سبحان الله حاطب كان يبيع بسعر أرخص يعني من سعر السوق، قال إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، يعني ترفع سلعتك وبضاعتك من سوقنا. قالوا فهذا الأثر يدل على أن عمر رضي الله عنه وضع يعني سعرا للزبيب، يعني لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ولكن طبعا هذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه وهي رواية منقطعة. يعني أضف إلى ذلك أن هذا الأثر يعني جاء في تمامه كما عند البيهقي بأن عمر رضي الله عنه ندم على ما فعل ورجع عن فعله، ولذلك يعني جاء في سنن البيهقي أن الراوي قال فلما رجع عمر حسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له إن الذي قلت ليس بعزمة أو بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. إذن فالحاصل أن هذا الأثر يعني لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأصحاب هذا القول يعني لهم أدلة أخرى ستأتي يعني عندما نتكلم عن القول الراجح في هذه المسألة. طيب إذن المسألة كما قلنا فيها قولان، ما حكم التسعير؟ المسألة فيها قولان، من العلماء من قال بعدم جواز التسعير وهو قول الجمهور وقول الأكثر، ومن العلماء من قال بجواز التسعير، القول الأول بمنع التسعير والقول الثاني بجواز التسعير. القول الراجع في هذه المسألة أن يقال بأن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، فهناك مواطن، هناك مواطن لا يجوز فيها التسعير، يعني هناك مواطن وأوقات لا يجوز فيها التسعير، لا يجوز لولي الأمر أن يسعر للناس، وهناك حالة أخرى يجوز فيها لولي الأمر أن يسعر للناس. إذن فالمسألة الراجع فيها هذا التفصيل، وهذا التفصيل هو الذي صار إليه العديد من المحققين من أهل العلم على رأسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنهم أيضا تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ابن القيم يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان يعني هذا القول الذي فيه تفصيل كما قلت، يقول ومن هنا يتبين أن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. إذن فالتسعير قد يكون ظلما لا يجوز، وقد يكون عدلا، وإذا كان من العدل فهو جائز. قال فإذا تضمن ظلم الناس، يعني إذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. يقول شيخ الإسلام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. قال فأما الأول فمثل ما روى أنس، وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على السعر فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر إلى آخر الحديث. يقول شيخ الإسلام موضحا أكثر، انتبهوا، قال فإذا كان الناس يبيعون سلاعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله. إذن إذا كان ارتفاع الأسعار بأسباب يعني عادية تماما، إذا كان ارتفاع الأسعار بالأسباب العادية، وفي بعض المجالس يعني ذكرت يعني كيف ترتفع الأسعار وكيف تنخفض، ذكرناها الأسعار ترتفع إما بسبب قلة العرض، إذا كان السلعة قليلة البضاعة قليلة بطبيعة الحال سترتفع أسعارها، أو بسبب كثرة الطلب عليها، يعني السلعة أحيانا تكون متوفرة ولكن طلب الناس عليها كثير جدا فترتفع السلعة بسبب ذلك. إذن فهذه أسباب يعني عادية لارتفاع الأسعار، فإذا كانت الأسعار ترتفع بمثل هذه الأسباب العادية فحينئذ لا يحق لولي الأمر أن يتدخل ماذا في أسعار السلع ويسعر للناس، لا. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم قد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق قال فهذا إلى الله. قال فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق، إكراه بغير حق. إذن هذه هي الحالة التي لا يجوز معها ماذا التسعير، وإذا سعرنا في هذه الحالة عد تسعيرنا ماذا من الظلم. يقول شيخ الإسلام وأما الثاني يعني الحالة الثانية فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، قد يكون ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار كما سيأتي في الحديث القادم، بسبب احتكار التجار للسلع، يعني التجار وش يديروا؟ ما يبيعوش السلع، عندهم السلع ولكن ما يبيعوهاش، أو يبيعونها ماذا بقلة، لماذا؟ حتى ترتفع الأسعار. إذن يقول شيخ الإسلام قال فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فهنا يجب عليهم أي على التجار بيعها بقيمة المثل. إذن هنا يجوز للولي الأمر أن يتدخل، قال السلعة هذه قال بطاطا مثلا ما تزيدش عن السوم الفلاني، منعا ماذا لظلم التجار واحتكاره. قال فهنا يجب عليهم يعني على التجار بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 28. في المجلد 28 شيخ الإسلام أيضا له يعني كلام آخر عن التسعير، يقول ومن منع التسعير مطلقا، يقول شيخ الإسلام ومن منع التسعير مطلقا وهم الجمهور طبعا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أنس، قال فقد غلط. لماذا؟ قال فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما. إذن هذه قضية عين، ارتفع السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سعر لنا يعني في هذه الحالة التي نحن فيها، فامتنع عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قضية عين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينهى عن التسعير بلفظ عام، لم يقل لا تسعر، وإنما امتنع عن التسعير في تلك الحال. يقول شيخ الإسلام فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما، وليس فيها يعني في هذه القضية التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أن أحدا يعني من التجار امتنع من بيع ما يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل. قال شيخ الإسلام ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه، فهنا لا يسعر عليه، قال أيضا في موضع آخر، وهو يبين أيضا يعني أسباب يعني ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها، قال رحمه الله إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع، فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته، فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطلاب وقلتهم فإنما كثر طالبوه يرتفع ثمنه بخلاف ما قل طالبوه، وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها، فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها، إلى آخر يعني كلامه رحمة الله عليه. إذن فحاصل يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي حديثة عين امتنع فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن التسعير، وهذا لا يعني أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة هو حكم عام يشمل جميع الحالات. أقول ومما يؤكد كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن ما حصل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام هي قضية عين، ما ثبت في صحيح ابن حبان بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن يهوديا قدم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ب30 حمل شعير وتمر فسعر مدا بدرهم، يعني هذا يهودي يعني جاء يعني 30 بعيرا محملة بالتمر والشعير وجعل يبيع المد بدرهم، يعني مد واحد من الشعير والتمر بدرهم، وهذا السعر طبعا يعني أكثر من القيمة المعتادة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي وهو أبو سعيد وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشكون إليه غلاء الأسعار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس، إنما البيع عن فراض إلى آخر الحديث. إذن فالحاصل أن هذه الرواية يعني تبين وتؤكد بأن غلاء الأسعار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا إلى أسباب عادية، وهي ماذا؟ يعني قلة المعروف، قلة البضاعة، فارتفع السعر بسبب ذلك، إذن فهذا كما قلت يعني يؤكد ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أن ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه إنما هي يعني قضية عين، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعر فيها، وهذا لا يعني، لأن قضايا الأعيان كما يقول العلماء لا عموم لها، هذا لا يعني أن جميع الحالات لا يجوز فيها ماذا؟ لا يجوز فيها التسعير. أيضا مما يعني ذكره العلماء يعني في هذا الباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسعر في زمانه لأن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلب عليهم هذا يا جماعة الدين، طبعا كان يغلب عليهم الدين وتغلب عليهم التقوى، فيعني يستبعد أن يكون غلاء السعر في زمانهم راجع إلى ظلم التجار، وإنما كان غلاء السعر كما ذكرنا إما يعني لقلة العرض أو لكثرة الطلب. ولهذا يقول ابن العربي المالكي رحمة الله عليه يعني في هذا السياق، يقول: الحق جواز التسعير. المالكية كما قلنا عندهم قولان في هذه المسألة، يعني منهم من قال بجواز التسعير ومنهم من منع من ذلك، وابن العربي رحمة الله عليه ممن قال بالجواز. يقول رحمه الله: الحق جواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين. قال: وما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم تأمل، قال: لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. أيضا في هذا الباب يعني وردت يعني حالات في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها بالرجوع إلى ثمن المثل، والأمر بالرجوع إلى ثمن المثل هو نوع تسعير، صح ولا لا؟ احنا مثلا كي نقول هذا العبد ليس للشريك، سأذكر طبعا الحديث ولكن أشرح قبل ذلك، لما نقول هذا العبد ليس للشريك أن يجعل له قيمة، وإنما الشارع أوجب فيه الرجوع إلى قيمة المثل، هذا نوع من أنواع التسعير. ولهذا كما قلت يعني ثبت يعني في السنة في عدة حالات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالرجوع في هذه الحالات إلى سعر المثل، ولم يجعل الأسعار لأصحابها، يعني يذكر الأسعار التي يريدون ويحبون. من تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد. يعني أحيانا العبد قد يشترك فيه أكثر من شخص، كان عبد، كان عبد، كان مثلا ثلاث أشخاص شركة في هذا العبد. والعبد كما تعلمون يعني مثل المتاع، مثل البضاعة، يعني يباع ويشترى ويقوم إلى آخره. فلو أن عبدا من العبيد اشترك فيه مثلا ثلاثة أشخاص، قال أنا وفلان وفلان رانا شركة في هذا العبد، كل واحد فينا عنده فيه كم يا جماعة؟ ها؟ إذا كانت الشركة متساوية كل واحد فينا عنده كم؟ الثلث. واضح؟ كل واحد فينا عنده الثلث. ولا باش نسهل المثال أكثر، باش نسهل المثال أكثر، هناك عبد يشترك فيه اثنان، هناك عبد يشترك فيه ماذا؟ اثنان. يعني كل واحد فيهم يسأل فيه كم يا جماعة؟ النصف. أنا عندي نصف في هذا العبد، وقال مثلا موردين عنده النصف مثلا. فأنا ماذا فعلت؟ أعتقت نصيبي من هذا العبد، أعتقت نصيبي من هذا العبد. أنا راني نسأل في هذا العبد كم يا جماعة؟ النصف. قال أنا النصيب تاعي أعتقته، أعطيت الحرية، أعطيت الحرية. فما حكم هذا العبد الآن؟ هذا العبد الآن يعني ولا نصف حر ونصف عبد. فجاءت السنة في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال: من أعتق شركا له في عبد، ما هو حكم هذا العبد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فكان له مال يبلغ ثمن العبد. يعني أنا الذي أعتقت، أنا عندي نصب في هذا العبد، عندي النصف في هذا العبد، أنا أعتقت النصف الذي أملكه من هذا العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا المعتق له مال، له مال بإمكانه بهذا المال أن يشتري نصيب الطرف الآخر، واضح يا جماعة؟ قال مثلا هذا العبد يسوى مثلا ألف درهم، ألف درهم، أنا اعتقت النصف تاعي. إذا النصف تاع خويا نور الدين شحال؟ شحال بقى يا جماعة؟ بقى 500. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد. طيب، ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث أن نصيب الطرف الآخر لم يجعل ثمنه إليه، يعني الطرف المعتق الذي أعتق، يعني ما يروحش عند الطرف الآخر يقول له أنت النصف تاع شحال تبيع. هو مثلا ممكن كما قلنا قيمته 500، صح هو قادر يقول كان نبيعه 600 ولا نبيعه 700، صح ولا لا؟ ولكن الشرع لم يجعل للطرف الآخر أن يضع له السعر الذي يريده، لم يجعل له الشرع أن يضع فيه السعر الذي يريده هو، لا، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى يعني قيمة هذا العبد. قال ماشي أنت اللي تدير له قيمة، لا، احنا نشوفه في السوق، قال العبد هذا شحال يجيب؟ إذا كان يجيب 1000، إذا نصيبك أنت 500، يعني لا تعطى أكثر من 500، حتى لو كنت تريد تبيع ماذا؟ نصيبك بأكثر من ذلك فليس لك ذلك. واضح يا جماعة؟ هذا هو معنى حديث ابن عمر، وهذا هو التسعير في الشرع، صح ولا لا؟ التسعير كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو إلزام التجار بأن يبيعوا ماذا؟ بقيمة المثل، بأن يبيعوا بقيمة المثل لا بأكثر من ذلك، لا بأكثر من ذلك. إذا فما جاء في هذا الحديث هو يعني نوع تسعير. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخ الإسلام ممن استدل بهذا الحديث على جواز التسعير في بعض الحالات، قال: فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك، وليس من مالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. يقول: هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. إذا حاصل هذا الاستدلال أنه إذا كان التسعير جائزا، إذا كان التسعير جائزا مراعاة لإعتاق هذا العبد، يعني حتى يعتق هذا العبد كما يقال، يعني في أفضل الظروف وفي أحسن الظروف، إذا كان الشارع يعني راعى في هذا الحديث يعني مصلحة الشريك الذي أراد أن يعتق ومصلحة يعني إعتاق هذا العبد، فأن يسحر للناس مراعاة للمصلحة العامة من باب أولى، صح ولا لا؟ إذا كانت سعير فيه مراعاة للمصلحة المصلحة العامة. إذا كان التجار كما قلنا يعني ظلموا، إذا كان التجار ظلموا الناس واحتكروا السلع حتى ترتفع أسعارها، وتدخل ولي الأمر وسعر عليهم مراعاة للمصلحة العامة، فلا شك أن مثل هذا التسعير جائز من باب أولى، لأن التسعير كما قلنا إذا جاز مراعاة للشريك ولمسألة إعتاق عبد واحد، فما بالك يعني بمراعاتها يعني يعني باعتبارها مراعاة كما قلنا للمصلحة العامة. إذن فيعني هذه يعني خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة التسعير والتفصيل فيه. إذن نعود إلى هذه الخلاصة. التسعير قد يكون ماذا؟ ظلما وقد يكون عدلا. التسعير قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. متى يكون التسعير ظلما؟ إذا كان ارتفاع الأسعار يرجع إلى الأسباب العادية في التجارة بسبب قلة العرض أو كثرة الطلب، فارتفع السعر بسبب ذلك، فحينئذ لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير، لأن في ذلك يعني ظلم ماذا؟ لأن في ذلك ظلما للتجار وعدم مراعاة يعني مصلحته وترجيح يعني جهة يعني مصلحة المشترين على مصلحة ماذا؟ التجار بغير وجهها. فهنا يكون التسعير ماذا؟ ظلما. وأما إن كان يعني غلاء الأسعار كما قلنا يعني يرجع إلى ظلم ماذا؟ إلى ظلم التجار واحتكارهم للسلع ورفعهم للأسعار، فالتسعير هاهنا يكون من العدل، يكون من العدل. هذه يعني خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولهذا كما قلت يعني حتى ابن القيم يعني رحمة الله عليه يعني اختار يعني هذا التفصيل، ولهذا قال رحمه الله كما في كتابه الطرق الحكمية، قال: وجماع الأمر، يعني في هذه المسألة يقول: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل، يعني لم يسعر ولي الأمر لم يفعل، قال: والله ولي التوفيق، والله ولي التوفيق. إذن حتى يعني ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذهب إلى الخلاصة التي يعني خلص إليها شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب إذا الآن عرفنا بأن هذا القول الذي فيه هذا التفصيل هو القول الراجح، يبقى فقط أن نجيب على أدلة المانعين الذين منعوا. كما قلنا استدلوا أولا بحديث أنس، استدلوا أولا بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وسبق الجواب على هذا الاستدلال، قلنا بأن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قضية عين، قضية عين، وقضايا الأعيان كما يقول العلماء لا عموم لها، قضايا الأعيان يعني لا عموم لها. ولذلك مر معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في سنته عليه الصلاة والسلام بأنه في بعض الحالات أمر بالرجوع إلى ثمن المثل، أمر في بعض الحالات بالرجوع إلى ثمن المثل، وهذا هو عين التسعير، هذا هو عين التسعير الذي أجازه العلماء في بعض الحالات، وهو إلزام التجار بأن يبيعوا بسعر المثل وألا يزيدوا على ذلك، وألا يزيدوا على ذلك. أيضا قولهم بأن التسعير، بأن التسعير فيه إخلال بأعظم ركن من أركان البيع اللي هو ماذا؟ التراضي. فنقول نفس الشيء، عدم التسعير، عدم التسعير قد يؤدي إلى الإخلال بهذا الركن، قد يؤدي إلى الإخلال بهذا الركن. كيف ذلك؟ نقول لو أن التجار احتكروا السلع وامتنعوا أن يبيعوها إلا بأسعار غالية ولم يسعر عليهم، فمعنى ذلك يا جماعة أن المشتري سيضطر إلى أن يشتري بسعر وهو غير راض به، صح ولا لا؟ ها أنت البطاطا اللي كانت تسوى 5000 تصور مثلا بسبب الاحتكار في اللي تسوى 20000، والشخص مضطر لشرائه، صح ولا لا؟ أنا مضطر لشرائه فأشتريها بهذا السعر الغالي رغما عني، وأنا غير راض بسعرها، صح ولا لا؟ أنا غير راض بسعرها. إذن فحتى عدم التسعير، حتى عدم التسعير قد يفضي إلى هذا الأمر، قد يفضي إلى هذا الأمر. وبالتالي فقول من قال بأن التسعير يعني فيه يعني إخلال بأعظم ركن من أركان البيع يعني يرد عليه بما سبق، يرد عليه بما سبق. أيضا قوله بأن التسعير فيه ظلم للتجار، إذا قلنا بأن التسعير يعني فيه ظلم للتجار نقول بأن عدم التسعير قد يظلم فيه عامة الناس، أكثر الناس كما قلنا، لأن التجار إذا ظلموا واحتكروا السلع ورفعوا أسعارها وباعوها فوق أسعارها، الظلم حينئذ سيقع على من يا جماعة؟ على عامة الناس، صح ولا لا؟ فإذا كان يعني أصحاب القول الأول يعني ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه رفعا للظلم عن التاجر، فنقول ليس التاجر بأولى أن يرفع عنه ظلم من عامة الناس، فعامة الناس أيضا يعني نحن مأمورون شرعا بأن نرفع الظلم عنه، بأن نرفع الظلم عنه، وهذا الظلم لا يرتفع عنهم إلا بهذا التسعير، إذا التسعير في بعض الحالات هو الذي يرفع الظلم، هو الذي يرفع الظلم عن عامة الناس. ثم التسعير عند الحاجة إليه ليس فيه ظلم للتاجر أبدا، ليس فيه ظلم للتاجر أبدا، لأن التاجر كما قلنا بالتسعير نلزمه أن يبيع بقيمة المثل، كان انت تشري البطاطا مثلا ب 3000 تبيعها ب 5000 راك تدي فايده، ما تلاش 3000 وتخبيها وتحتكرات اللي تبيعها ب 15000. فالتسعير ليس فيه ظلم للتاجر في الحقيقة. يعني التسعير إذا كان في موضعه في موطنه يرفع الظلم عن عامة الناس وليس فيه ظلم للتاجر، لأن التسعير كما قلنا يلزم فيه التاجر بأن يبيع بسعر المثل بقيمة المثل وألا يزيد على ذلك وألا يزيد على ذلك. ولهذا يعني يظهر والله تعالى أعلم يعني من خلال يعني هذه المناقشة بأن يعني ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل السابق هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولذلك فإذا يعني سئل طالب العلم عن حكم التسعير فلا يطلق فيه القول، إذا سئلنا عن حكم التسعير ما نقولوش يجوز ولا ما يجوز، لا، هناك حالات يمنع فيها من التسعير ولا يجوز فيها هذا التسعير، ولكن هناك حالات أخرى يعني لا بأس فيها من هذا التسعير، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أختم يعني هذه أو هذا البحث بكلمة للجنة الدائمة بالمملكة، يعني سئلوا عن حكم التسعير فأجابوا يعني بهذه الفتوى. جاء في نص يعني هذه الفتوى جاء في نصها قالوا فيها إذا تواطأ الباعة مثلا، إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثارة منهم فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا. إذا تأمل يعني ربطوا التسعير بماذا؟ بظلم التجار، إذا ظلم التجار فلولي الأمر أن يسعر ولكن بسعر عادل، بسعر عادل يعني لا يظلم فيه لا التاجر ولا الناس. طيب قال أو قالوا في هذه الفتوى إقامة للعدل بين البائعين والمشترين وبناء على القاعدة العامة قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. ثم قالوا وإذا لم يحصل وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض دون احتيال فليس لولي الأمر أن يحد السعر بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم يرزق الله بعضهم من بعض. قال وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. قال وقالوا وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا حديث أنس وهو حديث هذا الباب. وبهذا يعني نكون قد أنهينا يعني مسألة يعني هذا الحديث وهو ما يتعلق بحكم التسعير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن معمر ابن عبد الله، هكذا كامل عندكم يا جماعة في البلوغ، وعن معمر ابن عبد الله. طيب قال وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. نواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء. قبل أن نواصل في شرح الحديث الذي بعد ذلك يعني لا بأس أن نجيب على هذا السؤال المتعلق بالتسعير لأهميته. سائل يسأل يقول هناك بعض السلع فيها سعر فيها سعر البيع، فما حكم هذه السلع بيعا وشراء؟ فما حكم هذه السلع بيعا وشراء؟ كان السائل حسب ما فهمته من سؤاله يعني يشير إلى يعني بعض السلع. أنا في الأول يعني ذهب ذهني إلى سؤال آخر نتكلم عليه إن شاء الله تعالى. ولكن حسب هذا السؤال فالسائل يعني به أن بعض السلع يعني يكتب فيها يعني سعر السلع. يعني مثلا تلقى قاطو مثلا السعر فيه 50 دينار مثلا، مكتوب يعني السعر مكتوب على الغلاف أنه سعر البضاعة هذه 50 دينار. والذي يعني أفهمه أن يعني بعض الشركات يعني تبيع هذه السلع للدكاكين والمحلات وتلزمهم بأن يبيعوا بهذه الأسعار المكتوبة. قال مثلا أنا أبيع لك القطو هذا ب4000 وأنت تبيعه ب5000، ما تزيدش عليه. ما تقولش أنا مثلا قاعدة في محلي أنا نزيد 50%، إذا الحاجة اللي شريتها ب4000 نبيعها ب6000. لا، أنت اشتريت يعني هذا أو سلمت لك هذه البضاعة يعني بشرط أن تبيعها بهذا السعر. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الباب يعني تسري فيه القاعدة المعروفة: المسلمون على شروطه. فإذا اشتريت أنت هذه البضاعة وشرط عليك أن تبيعها بسعر معين فعليك أن تلتزم بهذا الشرط، عليك أن تلتزم بهذا الشرط. قال أنت البضاعة هذه القلطو هذا مثلا شريته ب4500 بشرط أن تبيعه بالسعر المدون على السلعة، فأنت مأمور بأن تلتزم بهذا الشرط وبهذا السعر عملا بحديث المسلمون على شروطه. أنا السؤال الذي ذهب إليه ذهني عندما قرأت السؤال، يعني أحيانا يعني بعض البضائع والسلع كما يسموها عندنا يعني واسعة الاستهلاك، يعني الدولة يعني وضعت لها يعني أسعار وتمنع من الزيادة عليه. كمثلا شكار حليب مثلا 2500 ممنوع تبيعها بأكثر. قال مثلا الخبزة مثلا 9 دنانير ولا 10 دنانير ممنوع تبيعها بأكثر. فنفس الشيء يعني هذه السلع أيضا يعني يرد عليها الكلام السابق. أنت الآن هذه السلع يعني أنت يعني مأمور قانونا ونظاما بأن تبيعها بأسعار معينة محددة. أنت مأمور يعني النظام يأمرك بأن تبيعها بأسعار معينة ومحددة، ويجب هذا هو الأصل، يعني يجب على المسلم أن يلتزم بهذا النظام، لأنك أنت منحت لك يعني سجل، منح لك سجل تجاري لتلتزم ماذا بالنظام. فأنت فتحت سجل تجاري وهذا عبارة عن عقد يعني بينك وبين الدولة تلتزم ماذا بنظامها. وبالتالي فإذا كنت مثلا تبيع الحليب ولا الخبز فليس لك أن تبيعه بأكثر مما يطلب منك أن تبيع به. ولكن هذا الحكم والله تعالى أعلم قد تستثنى منه يعني بعض الحالات، قد تستثنى منه يعني بعض الحالات التي يكون الناس مثلا فيها في مناطق نائية بعيدة جدا. أحيانا الناس يكونوا في مناطق نائية بعيدة، يعني تصوروا مثلا بقالة في راس الجبل، يعني هو مثلا مش يجيب الحليب هذا ممكن راه يمشي عشرات الكيلومترات باش يجيب هذا الحليب للناس. فلو كان يبيعوا للناس ب 2500 يعني يبيعوا بالخسارة كما يقول، يعني يبيعوا بالخسارة. وبالتالي إذا أجبر يعني صاحب هذا الدكان أن يبيعه بهذا السعر سيمتنع من جلب يعني هذه السلعة. يقول كان لو كان تتحتم علي نبيع ب 2500 ما نبيعش لأنه راح نبيع بالخسارة. وفي هذه الحالة حتى الناس يرضون أن يشتروه يعني بسعر أغلى بقليل. قال معليش جيب لنا وبيعنا ب3000 معليش رانا راضين رانا راضين، لأن الناس أيضا قد يتضررون يعني بفقد ماذا يعني هذه البضاعة. إذا ففي مثل هذه الحالات، في مثل هذه الحالات والله تعالى أعلم، يعني لا بأس يعني من رفع يعني السعر قليلا، يعني حتى يعني لا يدخل كما قلنا يعني صاحب الدكان والتاجر في خسارة، ويزيد يعني في ثمن هذه السلعة قليلا حتى يعني ينتفع الناس يعني بتوفيرها، والناس كما قلنا يعني ترضى يعني ترضى أن تدفع يعني هذه الزيادة القليلة يعني عوض أن تبقى هذه السلعة من السلع المفقودة أو النادرة. يعني هذا يعني جوابي على مثل هذه الأسئلة والله تعالى أعلى وأعلم. نعود إلى حديث معمر. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك عن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو معمر ابن عبد الله، هو معمر ابن عبد الله ابن هو معمر ابن عبد الله ابن نافع ابن نضلة ابن نضلة القرشي العدوي القرشي العدوي، وهو صحابي يعني هذا الراوي صحابي ذكر في ترجمته بأنه أسلم قديما، لأنه أسلم قديما يعني كان يعني من الأوائل الذين أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أسلم قديما وهاجر الهجرتين، يعني هاجر أو هاجر عفوا من مكة إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. وهذا الراوي مترجم في التهذيب، يعني في تهذيب التهذيب مترجم باسم معمر ابن أبي معمر، مترجم باسم معمر ابن أبي معمر، يعني لو كنت أوسع عليه معمر ابن عبد الله ما تلقاهش، هو مترجم باسم معمر ابن أبي معمر، وأبو معمر اسمه معمر ابن عبد الله ابن أو اسمه عفوا عبد الله بن نافع ابن نضلة القرشي العدوي. هذا ما يتعلق بصحابي هذا الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح. نعود إلى متن الحديث. يقول عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر، لا يحتكر من الاحتكار، من الاحتكار، ويقال أيضا الحكرة، يقال الاحتكار ويقال الحكرة. والاحتكار هو حبس السلع عن البيع حتى يرتفع سعرها، الاحتكار هو حبس السلع فلا تباع حتى يرتفع سعرها. يعني بعض الناس يعني يكون عنده سلعة والناس في الأسواق بحاجة إلى هذه السلعة ولكن يحبسها يخزنها ما يخرجهاش، يقول لو كان خرجها دوكا وسعرها رخيص، ولكن واش ندير نخبيها حتى يرتفع سعرها مع حاجة الناس إلى هذه السلعة المحتكرة كما سيأتي في المساء. إذن فيحبس هذه السلعة مع حاجة الناس إليها وتضرر الناس بعدم إنزالها للسوق حتى يرتفع سعرها، فهذا هو الاحتكار. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول لا يحتكر إلا خاطئ يعني مذنب، لا يحتكر إلا خاطئ أي مذنب. وفرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي يقع في خطأ من غير قصد. المخطئ من يقع في خطأ من غير قصد. والله تعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن يعني من يفعل شيئا خطأ من غير قصد أن يعصي الله جل وعلا فهذا يعفو الله تبارك وتعالى عنه، يتجاوز الله تعالى عنه. ولكن الخاطئ، وأما الخاطئون هكذا في الآية، وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. الخاطئ هو المذنب الذي يعصي عن علم وعن قصد، هذا هو الخاطئ. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا يحتكر إلا خاطئ أي مذنب. ولهذا هذا الحديث كما سيأتي في مسائله نص في منع الاحتكار وتحريمه. هذا الحديث يدل على أن الاحتكار محرم شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يحبس السلعة مع حاجة الناس إليها، بل يجب عليها أن يضخها كما يقال وأن ينزلها للسوق وأن يبيعها بالأسعار التي تباع بها هذه السلعة في السوق. هذا هو معنى الحديث. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتناول المسائل المتعلقة بهذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. اللي عنده أي سؤال فيما يتعلق بالدرس اليوم يتفضل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.